فرعون وقومه حتى دخلوا على إثرهم مداخلهم، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا، ثم أغرقنا الآخرين بإطباقه عليهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية وآية وآية آية وما كان أكثرهم مؤمنين، وما تنبه عليها أكثرهم إذ لم يؤمن بها أحد ممن بقي في مصر من القبط وبنو إسرائيل بعدما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. واتل عليهم أي على مشركي العرب نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، سألهم ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فأطالوا جوابهم بشرح حالهم معه تبجحا به وافتخارا، وتظل هاهنا بمعنى نظل هنا بمعنى ندوم، أي وقيل كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال هل يسمعونكم أي يسمعون دعاءكم أو يسمعونكم تدعون، فحذف ذلك لدلالة إذ تدعون عليه، وقرئ يسمعونكم أي يسمعونكم الجواب عن دعائكم، ومجيئه مضارعا مع إذ على حكاية الحال الماضية استحضارا لها، أو ينفعونكم على عبادتكم لها، أو يضرون من أعرض عنها. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو يتوقع منهم ضر أو نفع، والتجأوا إلى التقليد. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإن التقدم لا يدل على الصحة ولا ينقلب به الباطل حقا، فإنهم عدو لي يريد أنهم أعداء لعابديهم من حيث إنهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه، أو إن المغري بعبادتهم أعدى أو أن المغري بعبادتهم أعدى أعدائهم وهو الشيطان، لكنه صور الأمر في نفسه تعريضا لهم فإنه أنفع في النصح من التصريح، وإشعارا بأنها نصيحة بدأ بها نفسه ليكون أدعى إلى القبول، وإفراد العدو لأنه في الأصل مصدر أو بمعنى النسب. إلا رب العالمين استثناء منقطع أو متصل على أن الضمير لكل معبود عبدوه وكان من آبائهم من عبد الله تعالى. الذي خلقني فهو يهدين، لأنه يهدي كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد، كما قال: والذي قدر فهدى، هداية مدرجة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجله، يتمكن بها من جلب المنافع ودفع المضار. مبدأها بالنسبة للإنسان هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمس من الرحم، ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة والتنعم بلفائذها. والفاء للسببية إن جعل الموصول مبتدأ، وللعطف إن جعل صفة لرب العالمين، فيكون اختلاف النظم لتقدم الخلق واستمرار الهداية. وقوله: والذي هو يطعمني ويسقين، على الأول مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه، وكذلك اللذان بعده، وتكرير الموصول على الوجهين للدلالة على أن كل واحدة من الصلات مستقلة بالحكم. وإذا مرضت فهو يشفين، عطفه على يطعمني ويسقين لأنه من رواد فيهما، من حيث إن الصحة والمرض في الأغلب يتبعان المأكول والمشروب، وإنما لم ينسب المرض إليه تعالى لأن مقصوده تعديد النعم، ولا ينتقض بإسناده الإماتة إليه، فإن الموت من حيث إنه لا يحس به لا ضرر فيه، إنما الضرر في مقدماته وهي المرض، ثم إنه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب التي تستحقر دونها الحياة الدنيوية، وخلاص من أنواع المحن والبلية. ولأن المرض في غالب الأمر إنما يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وبما بين الأخلاط والأركان من التنافي والتنافر والصحة، إنما تحصل باستحفاظ اجتماعها والاعتدال المخصوص عليها قهرا، وذلك بقدرة الله العزيز العليم. والذي يميتني ثم يحييني في الآخرة، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ذكر ذلك هضما لنفسه وتعليما للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط منهم، واستغفارا لما عسى يندر منه من الصغائر، وحمل الخطيئة على كلماته الثلاثة: إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا. وقوله: هي أختي، ضعيف لأنها معاريض وليست خطايا. ربي هب لي حكما كمالا في العلم والعمل أستعد به لخلافة الحق ورياسة الخلق، وألحقني بالصالحين، ووفقني الكمال في العمل لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح، الذين لا يشوب صلاحهم كبير ذنب ولا صغيرة. ثم قال تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات مع قول الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في هذه الآية الكريمة أو الآيات نجد أن الله تبارك وتعالى يخبرنا عن اللقاء المتقارب الذي حدث ما بين سيدنا موسى وجماعته وبين من يلحق بهم من فرعون وجنده. قال ربنا: فلما تراءى الجمعان، يعني صار كل جمع يرى الآخر، إذا لحق فرعون بجماعة سيدنا موسى حتى صار قريبا جدا منهم وعلى مرأى، فكل واحد من الطرفين يرى الآخر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وانظروا هنا إلى التوكل الموجود عند سيدنا موسى المطلق عن الله تبارك وتعالى وبين أصحابه، فأصحابه قالوا مع أنهم يعلمون أنهم يسيرون مع نبي وأن الوحي ينزل عليه من السماء وأن الله عز وجل وعده بالنصر والنجاة، ومع هذا قالوا إنا لمدركون، يعني إن فرعون سيلحق بنا وإنا سنتتابع الواحد منا تلو الآخر وسيضربوننا من خلفنا الواحد تلو الآخر فيصيبنا الهلاك على أيديهم. لكن سيدنا موسى هنا إنما بين لهم كلاما رائعا، قال كلا، انزجروا عن هذا الكلام وارتدعوا عنه، لن يدركوكم، لأن الله تبارك وتعالى إنما وعدكم بالخلاص، إن الله وعدكم بالنجاة، إن الله وعدكم بالنصر، ومع هذا تقولون هذا القول. لذلك فكأنهم وجدوا كما قال بعضهم متشايعون، يعني يشيع بعضنا البعض. قال سيدنا موسى كما وصف ربنا عز وجل: إن معي ربي. ما معنى إن معي ربي؟ إذا كان الله معك فالله حافظ لك، إذا كان الله معك فالله ناصر لك، إذا كان الله معك فالله يهديك إلى الصواب. إن الله إن معي ربي، أي بالحفظ، بالنصرة، بالهداية، بالفوز على فرعون وعلى جنده. وانظروا هنا إلى المعية التي قدمها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الكلمة إن معي، وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الموقف الذي كان بين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا. موقف عظيم وهنالك فارق، فهذا الفارق نظرا للمقام، لأن بني إسرائيل هم المخاطبون وهم أغبياء يعرفون الله عز وجل بعد النظر والسماع من موسى، أما المخاطب هنالك الصديق رضي الله عنه وهو ممن يرى الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. ولذلك خص الله عز وجل المعية هنا بسيدنا موسى عليه السلام: إن معي ربي. وهذا أمر عظيم جدا، وهم خائفون، لذلك قالوا إنا لمدركون. فخص موسى عليه السلام نفسه بذلك، وهو يعلم أن نصر الله لموسى هو نصر لبني إسرائيل، وهو نصر لمن كان معه ولمن آمن بالله تبارك وتعالى، وأن عناية الله ستكون معهم في غاية العناية. ولكنه مع ذلك إنما يتكلم عن واقعهم، فلذلك ربما كان يسأل أين أمرت؟ هذا البحر من أمامك، هذا العدو من ورائك، قد غشيك فرعون من كل جانب. قال أمرت بالبحر ولعلي أمر بما أصنع. ما دمت متوكلا على الله فالله على كل شيء قدير، وأنا إنما علي فقط أن أستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، إن معي ربي سيهدين. قال مباشرة: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. أن اضرب بعصاك البحر، أوحينا إلى موسى، ما الوحي؟ أن اضرب بعصا البحر، أي فضرب سيدنا موسى البحر ممتثلا أمر الله عز وجل، فضربه، وهنا يوجد شيء محذوف وهو فضربه. أن اضرب بعصاك البحر، ليس الأمر هو الذي فلق البحر، وإنما الأمر بأن يضرب البحر، فضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. أن اضرب بعصاك البحر، يقال هذا البحر بحر القلزم، وهو البحر الأحمر الآن، أما التكلم فيه في النيل فهذا شيء بعيد، لأن المسافة إنما كانت بالهروب، وإنما كان ذلك ليس في منطقة قريبة وفي مدينة واحدة، بل كان ذلك هروب، ولا يتصور أن يكون قريبا جدا. ربنا عز وجل جعل لهم طرقا، كانوا 12 سبطا، لذلك فتح لهم 12 نقيب، فتح لهم 12 طريقا من أجل أن يدخلوا كما يدخل الإنسان في السرداب، انفصل الماء فصار كالماء الجامد. وكذلك هنا، من الذي أوقف هذا الماء؟ من الذي جعله لا يتقارب مع بعضه البعض؟ من الذي جعل في الماء طرقا وسراديب؟ لا يفعل ذلك إلا الله تبارك وتعالى. هذه معجزة عظيمة جدا، ما كان من سيدنا موسى فقط إلا أن يأخذ عصاه فيمتثل أمر الله عز وجل، وبعد ذلك يضرب البحر ويسير الناس مسالك في هذا البحر، ويراهم فرعون وجنده، ومع هذا كان كل فرق كالطود العظيم. ينظر هكذا الإنسان فيرى على يمينه ماء وعلى شماله ماء، وهو يمشي على اليابسة كأنما يمشي بين جبلين منيفين من الماء، وهو يمشي في مقره ويدخل في شعابه. سبحان الله، ما هذه السراديب التي خلقها الله عز وجل؟ هذا البحر الذي صار هذا الموضع وصارت هذه الشعاب كأنها شعاب مكة، يدخل الإنسان فيها من مكان ويخرج من مكان آخر. قال تعالى: فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. قربنا فرعون، الآخرين أزلفنا يعني قربنا، الآخرين فرعون وقومه وجنده وجدوا أن الطريق مفتوحا. عندما وصل يعني فرعون إلى أول الطريق كان سيدنا موسى وجنده في وسط الطريق، وعندما انتقل سيدنا موسى إلى آخر الطريق ووصلوا إلى البر الحقيقي كان فرعون قد وصل وجنده إلى منتصف الطريق تماما، قال تعالى: وقربنا أغريناها هؤلاء فدخلوا وراء موسى ودخلوا على إثرهم في كل مدخل دخلوا، لكن النتيجة وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أنجينا موسى عندما حفظنا البحر من أن يتقارب من بعضه البعض فقد عبروه، ثم قال تعالى: ثم أغرقنا الآخرين. أما عندما بقي فرعون وقومه جميعا في البحر أمر الله البحر أن يعود إلى ما كان عليه وإلى السنة التي خلقه الله فيها، فما كان من البحر إلا أن ينطبق عليهم وإلا أن تتلاطم الأمواج عليهم في كل مكان. ثم أغرقنا الآخرين بإطباقه عليهم إن في ذلك لآية. أية آية؟ آية عظيمة من آيات الله عز وجل. وما كان أكثرهم مؤمنين. سبحان الله، هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بما يشاهدون وإلا بما يسمعون، ومع هذه المعجزات المتتالية التي تأتي والآيات على سيدنا موسى عليه السلام، ما إن عبروا هذا المكان حتى ظهرت منهم أشياء من رواسب الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. سألوا بقرة يعبدونها، اتخذوا العزة من دون الله، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. كل ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين. ولو نظرنا في الواقع إلى تاريخنا الحديث، كيف جعل الله هذه الآية ممتدة إلى زمن قريب وستبقى إن شاء الله تبارك وتعالى عبرة لمن يعتبر. فربنا عز وجل جعل هذا البحر يلفظ فرعون، وفرعون يقوم جماعته ممن تبقى منهم يقومون بتحنيطه كما يجعلون بملوكهم، ويجعلونه في هرم من تلك الأهرامات. وربنا عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، ففتح الناس الأهرامات ورأوا ذلك. إن العلماء عندما نظروا إلى هذه الجثة، جثة فرعون، وجدوها بعد آلاف السنين قد أصابها عفن في طرف منها، أسنيات أصابت هذا المكان. نقل فرعون إلى فرنسا، وبعد أن نقل وكأنما ينقل ملك أو رئيس، فيقوم رئيس في فرنسا فيستقبله كما يستقبل الوفود. هذا الكفر ملة واحدة. ثم بعد ذلك يذهب به إلى مخابرهم من أجل أن يعرفوا ما هذا المرض الذي أصاب هذه الجثة بعد آلاف السنين. فما كان من هؤلاء الأطباء الذين أخذوا يحللون حتى وجدوا أشياء كثيرة. من جملة ما وجدوا أن الأشنة التي أثرت فيه إنما هي أشنة بحرية وليست برية، فعلم أن هذا هو فرعون الذي ذكره الله عز وجل مات غرق. ونظروا أيضا فوجدوا أن عظام صدره قد تحطمت وتكسرت، وذلك لا يكون إلا بسبب إتيان الموج على الصدر والتلاطم الذي كان فيه. فآمن بعض الأطباء الذين نظروا إلى هذا وانتقلوا من كفر إلى إيمان بعد آلاف السنين من هذه الحادثة. ثم أعيد سرا، أين تلك العظمة؟ هذه العظمة باءت وهذه فشلت ولا قيمة لها. والله سبحانه وتعالى إذا أراد وضع إنسان وضعه، ووضع فرعون ولا قيمة له، وهو من أعداء الله وأعداء موسى وأعداء المؤمنين، ولكن الناس الذين كانوا في زمانه إنما كانوا يحبون التقليد ويحبون الأمر الذي لا يليق بالإنسان المؤمن. انظروا إلى من وجدوا هذه الآيات وعاينوها بأعينهم، لمسوها بأيديهم، سمعوها بآذانهم، يقول الله عز وجل فيهم: وما كان أكثرهم مؤمنين. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين كانوا من بني إسرائيل إذن سألوا بقرة يعبدونها، اتخذوا العجة من دون الله تبارك وتعالى، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. الله عز وجل أخبرهم فقال: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. انتبهوا أيها الناس، إن ربك المنتقم من أعدائه لهو العزيز، هذا معنى العزيز المنتقم مع القوة، الرحيم بأوليائه. فكونوا من أولياء الله ولا تكونوا من أعداء الله تبارك وتعالى. وبهذا ينتهي هذا القسم مما ذكره الله عز وجل وأمر رسوله الكريم أن يذكره لكفار مكة من أجل أن يتعظوا. وهنالك خبر آخر وقصة أخرى، ومع نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، ومع نبي من أنبياء العرب، إنه سيدنا إبراهيم. قال الله تعالى فيه مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه القصة على مشركي العرب، واتلو عليهم نبأ هذا الخبر بهذا النبي العظيم لخليل الرحمن إبراهيم. كيف بدأت قصته؟ إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ إنما سألهم وهو يعلم أنهم يعبدون الأصنام، لكن إنما السؤال ليريهم أن الذي يعبدونه من دون الله أن ما يعبدون وما تستخدم لغير العاقل لا تستحق العبادة. فماذا أجابوا؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أطالوا في جوابهم، تبجحوا تبجحا كبيرا وافتخروا وقالوا: إننا سندوم على عبادتها. نعم، وكانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، سنستمر على عبادتها. نعم. ولذلك قال سيدنا إبراهيم عليه السلام، سألهم سؤالا يتعلق بالعقل والعقلاء، بما يميز الإنسان عن غيره. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هل يسمعون دعاءكم؟ نحن كمسلمين، نحن كمؤمنين، نلتجئ إلى الله عز وجل وندعو الله، ونعلم أنه مهما كانت نسبة الدعاء، لو وقف الناس جميعا من آدم عليه السلام وإلى نهاية الكون يرفعون أكفهم إلى السماء بلغاتهم وبأحوالهم وبطلباتهم، لعلم الله سبحانه وتعالى سؤالهم قبل أن يسألوا. والله عز وجل لأعطى كل واحد سؤله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية ربما تظهر ولو في مجتمع، هذا المجتمع عظيم جدا في المكان والزمان، عندما تقف مثلا على في سطح الحرم وأنت تنظر إلى الآلاف المؤلفة خاصة عند طواف الإفاضة، فإنك تجد أن المسجد يدور في كل طوابقه وفي ساحاته، الناس جميعا يطوفون حول البيت، الناس يلتهجون إلى الله عز وجل ويدعون الله، فتسمع خليطا من الأصوات وهديرا كهدير الماء. سبحان الله، اختلطت الأصوات واختلطت اللغات واختلطت اللهجات واختلطت الطلبات، ولا يبيتها إلا رب الأرباب، ويعطي كل واحد سؤله، شيء عظيم جدا. لا تكاد أنت تميز ما بين صوتين أو ثلاثة، لكن الله لهذه الملايين ليس في مكة فحسب، بل للدنيا بأسرها، من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، بل لما خلق الله مما نعلم ومما لا نعلم. إذن ربنا يسمع، ربنا يستجيب، ربنا يرزق، ربنا يعطي، ربنا يمنع، ربنا ينفع، ربنا يضر. سألهم هل يسمعونكم، هل يسمعون دعاءكم عندما تلتجئون إليهم؟ هذا هو الغريب، أنتم تعلمون أنهم لا يسمعون. ما قال دعاءكم، وإنما المفهوم إذ تدعون، يعني هل يسمعون دعاءكم، هل يسمعونكم، هل يسمعونكم في قراءة، أي يسمعونكم الجواب على دعائكم، كما قال تعالى إذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هل يسمعونكم، هل يسمعونكم جوابا، هل ينفعونكم؟ أنتم تعبدونها، ما هي العبادة، ما هو النفع الذي حصل منهم؟ أكثر من ذلك، هل يضرونكم؟ إذا كان لا يصدر منهم نفع، على أقل الدرجات إذا أعرضتم عن العبادة فهل يضرونكم؟ ما كان عندهم جواب، لا يستطيعون أن يقول يسمعوننا أو يسمعوننا أو ينفعوننا أو يضرونا، ما عندهم جواب أبدا. قالوا فقط نحن جماعة مقلدين. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الذي ليس عنده جواب ينتقل من شيء إلى شيء آخر دائما، ويبتعد عن الموضوع، ويريدون أن يقولوا، لم يتكلموا عن سمعهم ولا عن نفعهم ولا عن ضرهم، والتجأوا إلى شيء واحد، ما هو؟ التقليد. إنما نقلد آباءنا، وكأن آباءهم قد عصموا عن الخطأ، نعم، وهم عطلوا عقولهم، ولو سألت آباءهم لقالوا إنما نقلد آباءنا. وهكذا سيدنا إبراهيم هنا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. خاطبهم خطابا آخر، إن هؤلاء الذين تعبدونهم، إن تقدم آبائكم في عبادتهم هذا ليس دليلا على الصحة. لو كان آباؤكم قد أخطأوا فلماذا أنتم تخطئون؟ أليس لكم عقل تفكرون فيه؟ هل تقليد الآباء يقلب الباطل صحيحا؟ لا. لذلك هؤلاء قال فإنهم عدو لي، نعم، لأن الإنسان عندما يعبد غير الله هل ينتفع أم يتضرر بهذه العبادة؟ ولذلك لا يضرك إلا عدوك، نعم، ففوق ما يتضرر الإنسان من جهتهم كذلك يتضرر من جهة عدوه. إن المغري بعبادتهم دائما أعدى الأعداء، لأنه لا يوصلنا إلى الحق، لا يوصلنا إلى الطريق الصواب، فسيدنا إبراهيم يتوجه إلى النصح تارة بالتعريض وتارة بالتصريح وتارة بالعقل وتارة باستغمال الحواس وتارة ببيان أن مسألة التقليد ليس فيها الخير، وإنما الخير أن نعمل عقولنا وأن نستجيب لرسل ربنا وأن نفكر دائما وأن نعرف من الذي يضر وينفع فنعبده. نعم. فلما قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن إذا كانوا يريد أن يتكلم عن المعبودين بحق وبغير حق كلهم عدو لي إلا رب العالمين فهذا استثناء متصل. ولما كان الله عز وجل خالق وهؤلاء من المخلوقين فيكون ذلك الاستثناء منقطعا. يعني عندما نقول مثلا وكما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس، إبليس هذا استثناء منقطع لأن إبليس ليس من الملائكة، إبليس ليس من الملائكة، فكيف استثناه الله عز وجل؟ دائما يوجد في هذا الأمر شيء يتصل له علاقة. العلاقة ليس كما يدعي البعض فيقول والله إبليس مظلوم، الله عز وجل قال إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، طيب ما أمره؟ وكأنهم لم يعلموا أن القرآن كله كالجملة الواحدة. ماذا قال ربنا عز وجل في آية أخرى؟ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ إذن الأمر موجود للملائكة ولإبليس في آن واحد، فسجد الملائكة ولم يسجد إبليس، لكن كل واحد، فكأننا نقول سجد المأمورون إلا إبليس، هنا يكون استثناء من كلمة المأمورين، يعني استثناء متصل. وإذا رأينا الجنس يعني فسجد الملائكة، ولما كان إبليس ليس من الملائكة نقول استثناء منقطع. إذا بسطنا الأمر كما نقول جاء القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من القوم ولكن له علاقة. ما هي العلاقة؟ لأنهم يركبون الحمار. جاء الطلاب إلا كتبهم، طالب بلا كتاب لا يساوي شيئا، لذلك ولماذا تأتون هكذا وإن الكتاب الذي بين أيديكم؟ كما نقول جاء الجنود إلا أسلحتهم، جاء العمال إلا أدواتهم. لو قلت له لك ربزي تعال عندي على البيت صلح لي الشغلة، جاي له والله عدتي مو معي، ليش جاي؟ دائما نستخدم هذا الأمر بشكل طبيعي. فرب هنا الشيخ كان يبين فيقول هذا استثناء منقطع أو متصل. فإذا رأينا مسألة المعبودين فهنالك معبود بحق ومعبود بغير حق، فكلهم أعداء إلا رب العالمين، يعني كل ما يعبد على وجه الأرض من دون الله تبارك وتعالى يكون عدوا إلا رب العالمين. وإذا كان العباد بحق وبغير حق، إذن لا يوجد بحق إلا الله عز وجل، فهذا يختلف عن هذا فيكون استثناء منقطعا. ولقد عبر بعد ذلك كأنه يسأل سؤالا جيدا، هذا السؤال كأن سائلا يسأله طيب وما رب العالمين؟ فبدأ يعطينا بعض صفات رب العالمين، قال الذي خلقني فهو يهدين. الله الخالق ولا خالق سواه، ويهدي كل مخلوق لما خلقه الله عز وجل، هو الذي يهدينا لأمور معاشنا، هو الذي يبين لنا معادنا، قدر فهدى من اللحظة التي كنا فيها نطفة في رحم أمهاتنا، كيف هدى الله هذا الجنين أن يتغذى وهو في رحم أمه؟ كيف هداه الله النجدين عندما صار وولد وصار على صدر أمه؟ كيف هداه عندما طلب منه أن يعمل في هذا الكون؟ والذي قدر فهدى. هذه الهداية تكون منذ إيجاده إلى منتهى أجله. نعم. ماذا يتمكن من هذه الهداية؟ أن يجلب المنافع وأن يدفع المضار. نعم. هذا صفة الله عز وجل، الذي هو الذي خلقني فهو يهديني. وهنا يعني من خلقني يهديني، لذلك ارتبط هذا بتقدير الشرط، من خلقني فهو يهديني. نعم. ثم قال والذي هو يطعمني ويسقين. آلهتكم لا تطعم، آلهتكم لا تقدم شيئا، بل أنتم تقدمون لها. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن نحن معاشر البشر، معاشر المخلوقين، إذا الله عز وجل خلق فينا الحياة وجعل من مقومات هذه الحياة أن يأكل الإنسان وأن يشرب وأن تكون الصحة والمرض بحسب ما يتبعان من مأكول ومن مشروب. نعم. لذلك وهو الذي يطعمني ويسقين. وهكذا تأتي نعم الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك لابد أن يحدث شيئا. ما هو؟ قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. وانظروا إلى هذا الأدب من سيدنا إبراهيم عندما بين ونسب المرض إليه، ونسب الإطعام والسقاية والهداية إلى الله تبارك وتعالى، لأن الممرض الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. ولذلك لما كان سيدنا إبراهيم من أهل الكمال فقال كلاما وصلة إلى نيل المحاب من الله تبارك وتعالى، لذلك علم أن ذلك نوع من أنواع المحن، من أنواع البلايا. هذا المرض إنما يكون بتفريط من الإنسان بمطعمه، بمشربه، بسلوكه، بما يحدث عنده من أخلاق، ومع هذا كله إنما يكون بقدرة الله تبارك وتعالى. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا مرضت فهو يشفين، فهو القادر على الشفاء، وهو الخالق للدواء. وما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء، حتى إنه سمى من جملة ذلك فيه شفاء للناس للعسر. ولذلك كان بعض العلماء يقول لبعض طلابه كل واعتقد فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. أنت عندما تتناول هذا العسل المبارك الذي خلقه الله وتتصور كلمة فيه شفاء، عند ذلك يدخل الشفاء والبركة إن شاء الله إلى جسمه. ومهما طال الإنسان به العمر فلا بد أن يصل إلى القبر، لذلك قال والذي يميتني. يميتني عند انتهاء أجل الذي كتبه الله عز وجل، ثم يحييني من عالم إلى عالم إلى عالم، من عالم هذه الدنيا إلى عالم البرزخ إلى يوم القيامة إلى عالم الآخرة. طيب إذا وصلنا إلى عالم الآخرة ماذا وصف رب العالمين؟ المؤمن دائما عنده الرجاء وعنده الخوف من الله تبارك وتعالى، ولذلك دائما يأمل كما وعده الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل إنسان يطمع في ذلك، أن يبدل الله له سيئاته حسنات، أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن السيئات، أن يجعله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أن يجعله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، أن يمن كتابه، أن ييسر حسابه، أن يدخله الجنة بغير حساب. والذي أطمع، أطمع أنا أطمع في رحمة الله، أطمع في رضوان الله، أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الأنبياء معصومون، فكيف يكون ذلك الأمر؟ فهو ليس صاحب خطيئة، ولكن إنما يهضم نفسه من أجل أن يعلم أتباعه وأن يعلم الأمة، لأن كل إنسان إنما يطلب المغفرة على ما يفطر به وما يخرج ما يفرط به من الذنوب، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. أما ما يحمل الناس أن سيدنا إبراهيم إنما كانت خطيئته عندما قال إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، هذه مثلا هي أختي، هذه معاريض، إن في المعاريض لمندوحة، وإنما كانت تلك الكلمات إنما كانت من أجل أن يتخلص من مواقف لكنه لم يكذب فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال هادين يهديني السبيل. ماذا فهم السامع منه في طريق الهجرة؟ أنه خريت، يعني هو الذي يعرف الطريق من مكة إلى المدينة، يوصلني إلى حاجتي. لكن الذي يقصد به سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يهدينا إلى سبيل الحق، إلى سبيل الرشاد، إلى الله عز وجل. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فالإنسان إذا ما وفق للدعاء، ما وفق للحكمة، ما وفق للعلم، وأتبع ذلك بالعمل في هذه الحياة الدنيا، عند ذلك يحق له أن يستخلفه الله في الأرض من أجل أن يخلف الحق وأن يصبح رئيسا للخلق. بذلك يقول كل إنسان يقدم على الله عز وجل ويريد إحقاق الحق وإبطال الباطل، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فإذا وفقتني للعلم والعمل والحكمة عند ذلك والرئاسة، بقي شيء واحد، أن توفقني بعد الكمال في العمل بأن تظلم في عداد عبادك الذين غفرت لهم ذنوبهم وكفرت عنهم سيئاتهم. ثم أخذ يدعو سيدنا إبراهيم ببقية الدعاء، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.